أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. يقول السائل: هل يدخل في قول ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله البغض لأهل البدع ومعاداتهم في الله مع أنهم مسلمون، أم أن هذا خاص من باب الأولى؟ من باب الأولى أنك تبغض أهل البدع وأهل الأهواء الضالة والمضلة، هم من باب الأولى أن تبغضهم وتتجنبهم وتحذر منهم، هم من باب الأولى. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما علامة التوبة؟ لأني تبت من معصية ولكن ما زلت أشعر بالحزن في قلبي، فما هي العلامة؟ هو اجتهد في الطاعات واحرص على ترك المعاصي والندم على ما فعلت، فإن تجديد التوبة يجدد لك الأجر والثواب. كل ما تذكر هذا الذنب تجدد التوبة بكثرة الاستغفار والندم والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليه، فكلما جددت التوبة زاد لك الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول يا علي ويا حسين عند المصيبة؟ إيش؟ يقول: ما حكم قول يا علي ويا حسين عند المصيبة؟ عند المصيبة وعند غير المصيبة، من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، سواء دعا الحسين ولا الحسن ولا الرسول ولا زيد ولا عبيد ولا كله، من دعا غير الله كائنا من كان يدعوه من دون الله فقد أشرك. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون، تعلمون أنه ليس لله شريك، فلماذا تدعون غيره؟ فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب الإنسان يخلص في عبادته سرا وعلانية، والدعاء هو العبادة، مخ العبادة هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، وأنواع عبادة كثيرة، لكن الأصل فيها الدعاء، استغاثة، استعانة، استعاذة، كلها. فعليك أن توحد الله قولا وعملا واعتقادا، فلا يكون في قلبك غير الله عز وجل في سرك وعلانيتك. تلجأ إلى الله في السراء والضراء ولا تلجأ إلى أحد غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ حاشا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أحب أحدا من الناس أكثر من محبته لله عز وجل؟ هذا ليس بمؤمن. الذي هو أحب واحد من الناس أشد محبته لله فهذا ليس بمؤمن. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز لك أن تساويه بالله بالمحبة، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، تابعة ليست مساوية. لا يكون أحد في قلبك أشد من محبتك لله، فكيف تحب أي إنسان، إنسان من بني آدم تحبه أشد من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أشد محبة الله؟ فإذا كنت تحب مخلوقا أشد من محبة ذكر الله فلست بمؤمن. أمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لم يسبق له أن زكى من ماله، والآن ولله الحمد عاد وندم وزكى من ماله مدة السنة، هل يزكي عن الأعوام الماضية؟ لكنه هل يزكي عن الأعوام الماضية علما أنه لا يعلم كم زكاته في الأعوام الماضية؟ يقول أنه في أعمال الأعوام الماضية ما كان يزكي. أي نعم، العام هذا ندم وتاب وأخرج زكاته حق السنة هذه، لكن في هذا العام أخرج زكاته وما يدري كم زكاته في الأعوام الماضية. يقدر في نفسه ويتحرى، يقدر ويتحرى ويحتاط ويخرج زكاة الأعوام الماضية ويتوب إلى ربه، فإنه أخطأ بذلك خطأ كبير، ويحمد الله أنه أدركه قبل أن يموت، ويبادر بذلك ويتوب إلى الله. فإنه لا يجوز تأخير الزكاة ولا يوما واحد، إذا وجبت يجب أن يحرص الإنسان على إخراجها وعزلها عن ماله وإعطائها لأهلها المستحقين لها في أسرع وقت. فالآم يتحرى ويقوم تقريبا ويحتاط لنفسه ويخرج زكاة ماله ويتوب إلى ربه. يقول أحسن الله إليكم أنه ذاهب إلى جدة للعلاج ويريد أن يذهب للعمرة بعد ذلك، فمن أين يحرم؟ ايش يقول؟ يقول أنه سيذهب إلى جدة للعلاج ايه، وثم سيذهب للعمرة، من أين يحرم؟ إن كان قصده في السفر بداية من أجل العلاج، فيقول إذا انتهيت من العلاج، إذا يسر الله لي الفرصة أحرمت بعمرة، فإنه يحرم من جدة إذا فرغ وتيسرت له الأسباب وعزم على العمرة، يحرم من السكن الذي هو يسكنه. أما إذا كان قصده وسفره من أجل العمرة فإنه لا يسافر من هنا إلا محرم من ميقات المدينة، فهو يعرف نفسه وقصده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نبغض من كان متساهلا في دينه؟ هل نبغض الذي يتساهل في دينه لا يلتزم يعني كالذي يشرح؟ على كل حال نحب الإنسان على قدر طاعته ونبغضه على قدر معصيته، لا ننبذ المؤمن نبذا كامل ولا نحبه حبا كامل، على قدر دينه نحب الإيمان المؤمن على قدر إيمانه ونبغضه على قدر معصيته، هذا هو الواجب. صلى الله عليكم. تذكير صيام عاشوراء. نعم، تذكير لصيام عاشوراء. عاشوراء على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، فسألهم عن سبب صيامه له، فقالوا إن هذا يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فما فصام موسى شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وقال: صوموه ويوما قبلها ويوما بعده، خالفوا اليهود يعني زيدوا على اليهود زيادة أيام يوما قبلها ويوما بعده، وإن صمت الثلاثة كلها فذلك خير وزيادة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم صيام يوم عاشور أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله، يعني من الذنوب الصغائر. يوم عرفة يكفر الله بها سنة قبله وسنة اللي بعده، يوم عاشوراء يكفر الله بها السنة التي قبله. ويوم عاشوراء عندنا واضح هذه السنة الحمد لله ما في شك، هو يوم السبت، فإن صبت الجمعة والسبت فهو خير لك، وإن اتبعت بالأحد فذلك أفضل، وإن زدت، لأن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الصيام إلى الله، قال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي تسمون عاشورا، فكل ما أكثرت من الصيام فيه فهو خير لك في هذا الشهر المبارك. ولا ينبغي أن يكون هناك بدع واتخاذ أعياد وحفلات ونحو ذلك أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة وأخت، ووالدي عنده قطعة أرض باع جزء منها واشترى لأخي سيارة، وبعد مدة باع له السيارة واشترى له أخرى، يقول: ولم يعطني أنا وأختي شيء، ولما حدثته قال لي: سأكتب لك ولأختك من الأرض، ولكن الآن لم يفعل شيء، فهل يأثم على ذلك؟ على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد أن بشير أبو النعمان أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على عطية أعطاها النعمان، قال: هل فعلت ذلك مع أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري. هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه إذا أشهد غيره يجوز. يقول: فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل تحب أن يكونوا لك بالبر سواء؟ قال: نعم، ما دامك تحب أن يكون بالبر سواء لك اعدل بينهم، لأنه أولا عدم العدل قد يسبب عندهم عقدة فيقصرون في حقك فيحصل عقوق وأنت السبب، يأثمون وتأثم أنت. ثانيا أن هذا قد يسبب حزازة وبغضة وقطيعة بين الأولاد، فضلت بعضهم على بعض، فهذا لا يجوز ولا يحل إلا أن تطيب نفوس الآخرين يسمحون لك بأن تفعل ذلك. فالواجب الإنسان يعدل بين أولاده الصغار والكبار، الصغار يحفظ لهم حقه، إذا وهب الكبار شيء يحفظ للصغار حقه وينميه ويحفظه لهم، فإنه مسؤول عن ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.